الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فبأسانيدا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأحزاب من تفسيره في قول الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اقرأ بعميس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول تعالى متهددا ومتوعدا: من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك وأذى رسوله صلى الله عليه وسلم أو وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم بعيب أو تنقص عياذا بالله من ذلك. قال أي كريمات في قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله، نزلت في المصورين وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا، فيسندون فعل الله تعالى إلى الدهر ويسبونه، وإنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل فنهى عن ذلك. هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من العلماء رحمهم الله. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يؤذون الله ورسوله، نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تزوجه صفية بنت حيي بن أخطب. والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء: من آذاه فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله. كما قال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة الحذاء التميمي عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقد رواه الترمذي من حديث عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن به، ثم قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أو أن ينسبون إليهم أن ينسبون إليهم ما هم براء منه أن ينسبون إليه ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو البهت المبين، أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوا على سبيل العيب والتنقص، على سبيل العيب والتنقص له. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم. وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا فهم في الحقيقة منكوس القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. منكس القلوب، ما فيش واو في النص. منكس القلوب، عفوا، سيدنا عبيدة بن أبي رائطة ذكره الحجر في الفتح أوله، عبيدة بن أبي رائطة. فهم في الحقيقة منكس القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. وقال أبو داود: حدثنا قال النبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان فيها فيما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد كتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي به، قال: حسن صحيح. فقد قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سلمه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا معاويه بن هشام عن عمار بن انس عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اي الربا اربع عند الله؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اربع الربا عند الله استحلال وعرض امرئ مسلم. ثم قرأ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض وإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أن يأمر النساء المؤمن أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن فأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب هو الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد وهو بمنزلة الإزار اليوم. قاله الجوهري ولا قال الجوهري والجلباب؟ قال أم قاله؟ قال الجوهري الجلباب قال الجلباب أحسن الله والملحفة. إليك. قال الجوهري الجلباب الملحفة. قالت امرأة من هذيل ترثيا قتيلا لها تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذار عليهن الجلابيب. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن المؤمنات إذا خرج من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابو عبد الله الطهراني في ما كتب اليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن سفيان عن صفيه بنت شيبه عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت لما نزلت هذه الايه يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الانصار كان على رؤوسهن الغربان كان على رؤوسهن الغربان من السكينه وعليهن اكسيه سود يلبسنها. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس بن يزيد قال وسالناه يعني الزهري هل على الوليده خمار متزوجه او غير متزوجه؟ قال عليها الخمار ان كانت متزوجه وتنهى عن الجلباب لانه يكره لهن ان يتشبهن بالحرائر الا محصنات. وقد قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وروي عن سفيان الثوري أنه قال لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة إنما ينهى عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن. واستدل بقوله تعالى ونساء المؤمنين وقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهن. الجملة الأخيرة سيدنا قول سفيان هذا يعني به الإماء أيضا؟ قال لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة إنما ينهى عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن. لأن النهي عن نظر النساء المؤمنات بأمر نساء المؤمنات أن يحتجبن لحرمتها في نفسها وحرمة النظر إليها. نعم لكن قوله لا بأس ده يعني لا تكون الحرمة كحرمة النظر إلى المؤمنات، أي أقصد يعني يعني نهي عن يعني ذلك من أجل الفتنة لا من أجل حرمتها. تمام أحسن الله إليك جزاكم الله خير. قال وقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر. قال السدي في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء، وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة كفوا عنها، وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فأتوا إليها. وقال مجاهد يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. وقوله وكان الله غفورا رحيما أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك. ثم قال تعالى توعيدا للمنافقين المنافقين المنافقين وثم قال تعالى متوعدا المنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويكتمون الكفر والذين في قلوبهم مرض. قال عكرمة وغيره هم الزناة هاهنا والمرجفون في المدينة، يعني الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب وكذب وافتراء، لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق لنغرينك بهم. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس اي لا نسلطنك عليهم. وقال قتاده رحمه الله لا نحرشنك بهم. وقال السدي لا نعلمنك بهم. ثم لا يجاورونك فيها اي في المدينه الا قليلا ملعونين، حال منهم في مده اقامتهم في المدينه مده قريبه مطرودين مبعدين. اينما ثقفوا ويوجدوا اخذوا لذلتهم وقلتهم وقتلوا تقتيلا. ثم قال سنة الله في الذين خلوا من قبل أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا ثم عما هم قال فيه. تعالى ثم قال تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويطهرونهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا أي أيوة سنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يقول تعالى مخبرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا علم له في الساعة، وإن سأله الناس عن ذلك وأرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل كما قال له في سورة الأعراف وهي مكية وهذه مدنية. فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها، لكن أخبره أنها قريبة بقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا كما قال اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال اقتربني الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ثم قال إن الله لعن الكافرين أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم سعيرا أي في الدار الآخرة خالدين فيها أبدا أي ماكثين مستمرين، فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها، لا يجدون وليا ولا نصيرا أي وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. ثم قال يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أي يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم. يقولون وهم كذلك يتمنون يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول كما أخبر عنهم في حال العرصات بقوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا أي مستقيما لا عوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أن يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل، يلهمهم التوبة منها. ثم قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وذلك أنه يجار من النار ويصير إلى النعيم المقيم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن ليث عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فلما انصرف أومى إلينا بيده فجلسنا، فقال إن الله أمرني أن آمركم أن تتقوا الله وتقولوا قولا سديدا. ثم أتى النساء فقال إن الله أمرني أن آمركن أن تتقين الله وتقلن قولا سديدا. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن عمران الزهري قال حدثنا عيسى بن سمرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا سمعته يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لا يغرب الجدال. وروي من حديث عبد الرحيم بن زيد عن عمه عن أبيه عن محمد بن وروي من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن محمد بن كعب عن ابن عباس موقوفا من سره أنه قال من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله. قال عكرمة القول السديد لا إله إلا الله، وقال غيره السديد الصدق، وقال مجاهد هو السداد، وقال غيره هو الصواب والكل حق. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن. نعم شيخنا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. قال العوفي عن ابن عباس يعني بالأمانة الطاعة وعرضها عليه وعرضها عليهم قبل أن يعرض على آدم فلم يطقنها، فقال آدم إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال يا ربي وما فيها؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملها، فذلك قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال الأمانة الفرائض عرضها الله على السماوات والأرض والجبال إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوم بها. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها وهو قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني غرا بأمر الله ولا غرا. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال عوري أضعت على آدم فقال خذها بما فيها فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت عذبتك. قال قبلت، فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب القطيئة. وقد روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قريبا من هذا وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه والله أعلم. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن وغير واحد. ألا إن الأمانة هي الفرائض. وقال آخرون هي الطاعة. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال قال أبي بن كعب من الأمانة أن المرأة تؤمنت على فرضها، وقال قتادة الأمانة الدين والفرائض والحدود، وقال بعضهم الغسل من الجنابة، وقال مالك عن زيد بن أسلم أنه قال الأمانة ثلاثة هي الصلاة والوضوء عفوا الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب. فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله، وبالله المستعان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة البصري وقال حدثنا حماد بن واقد يعني أبا عمر الصفار قال سمعت أبا معمر يعني عون بن معمر يحدث عن الحسن يعني البصري أنه تلا هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قال عرضها على السبع طباق الطرائق التي زينت بالنجوم وحملت العرش العظيم، فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. ثم عرضها على الأراضين السبع الشداد التي شدت بالأوتاد وذللت بالمهاد. قال: فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب. قال: قيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قالت: وقال مقاتل بن حيان: إن الله حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن والسماوات والأرض والجبال، فبدأ بالسماوات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة، فقال لهن: تحملن هذه الأمانة ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة. فقلنا يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمر، ليست بنا قوة ولكنا لك مطيعون. ثم عرض الأمانة على الأراضين فقال لهن: تحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني وأعطيكن الفضل والكرامة. فقلنا: لا صبر لنا على هذا يا ربي، ولا نطيق، ولكنا لك سامعين مطيعين. ولكن سامعين سامعين لا نعصيك في شيء تأمرنا به. ثم قرب آدم فقال له: تحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم: ما لي عندك؟ قال: يا آدم، إن أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة فلك عندي الكرامة والفضل وحسن الثواب في الجنة، وإن عصيت ولم ترعاها حق رعايتها وأسأت فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النار. قال: رضيت يا ربي، وتحملها. فقال الله عز وجل: قد حملتكها. فذلك قوله: وحملها الإنسان، ولا حملها حملها. رواه ابن أبي حاتم وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السماوات فقالت: يا ربي، حملتني الكواكب وسكان السماء وما ذكر، وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة. قال: عرضها على الأرض فقالت: يا ربي، غرست في الأشجار وأجريت في الأنهار وسكان الأرض وما ذكر، وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة. وقالت الجبال مثل ذلك. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا في عاقبة أمره. وهكذا قال ابن جريج عن ابن أشوع أنه قال: لما عرض الله عليهن حمل الأمانة ضججنا منه عفوا ضججنا إلى الله 3 أيام ولياليهن، وقلنا: ربنا لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد الثواب. ثم قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء الموصلي قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم في هذه الايه: ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال الايه. فقال الانسان بين اذني وعاتقي، فقال الله تعالى: اني معينك عليها، اي معينك على عينيك بصدقتين، فاذا نازعاك الى ما اكره فاطبق، ومعينك على لسانك بطلقتين، فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق، ومعينك على فرجك بلباس فلا تكشف إلى ما أكره. ثم روى عن أبي حازم نحو هذا. وقال ابن جرير: حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي قال قال ابن زيد قال ابن زيد في قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال: إن الله عرض عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين ويجعل لهن ثوابا وعقابا ويستأمنهن على الدين. فقلنا: لا، نحن مسخرات لأمرك، لا نريد ثوابا ولا عقابا. قال: وعرضها الله على آدم فقال: بين أذني وعاتقي. قال ابن زيد: فقال الله تعالى له: أما إذ تحملت هذا فسأعينك، أجعل لبصرك حجابا، فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخي عليك حجابه، واجعل لي لسانك بابا وغلاقا، فاذا خشيت الاغلق اجعل لفرجك لباسا فلا تكشف الا على ما احللت لك. وقال ابن جرير حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقيه قال حدثنا عيسى بن ابراهيم عن موسى بن ابي حبيب عن الحكم بن عمير وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الامانه والوفاء نزل على ابن ادم على الانبياء فارسلوا به، فمنهم رسول الله ومنهم نبي ومنهم نبي ومنهم نبي رسول، ونزل القران وهو كلام الله، ونزلت العربيه والعجميه فعلموا امر القران فعلموا امر القران وعلموا امر السنن بالسنتهم، ولم يدع الله ولم يدع الله من أمر ولم يدع الله شيئا من امرهم مما ياتون وما يجتنبون، وهي الحجج عليهم الا بينه لهم، فليس اهل لسان الا وهم يعرفون الحسن والقبيح. ثم الامانه اول شيء يرفع ويبقى اثرها في جذور قلوب الناس، ثم ان الامانه اول شيء يرفع ويبقى اثرها في جذور قلوب الناس، ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب. فعالم يعمل وعالم يعرفها ويمكرها ولا يحملها حتى وصل الي والى امتي، ولا يهلك على الله الا هالك ولا يتركه الا تارك. فالحذر ايها الناس واياكم والوسواس الخناس، فانما يبلوكم ايكم احسن عملا. قد هذا حديث غريب جدا وله شواهد من وجوه اخرى. ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال اخبرنا ابو العوام القطان قال حدثنا قتاده وابن بن ابي عياش عن خليد العصري عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن يوم القيامه مع ايمان دخل الجنه: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن واعطى الزكاه من ماله طيب النفس بها. وكان يقول ويم الله لا يفعل ذلك الا مؤمن، وصام رمضان وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا وادى الامانه. قالوا: يا ابا الدرداء، وما ادى الامانه؟ قال: الوصل من الجنابه، فان الله لم يامن ابن ادم على شيء من دينه غيره. وهكذا رواه ابو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبري عن ابي علي عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن ابي العوام عمران بن داور القطان به. وقال ابن جرير ايضا حدثنا تميم بن المنتصر قال اخبرنا اسحاق عن شريك عن الاعمش عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها، او قال: يكفر كل شيء الا الامانه. يؤتى بصاحب الامانه فيقال له: اد امانتك، فيقول: انا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقال له: اد امانتك، فيقول: انا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقال له: اد امانتك، فيقول: انا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقول: اذهبوا به الى امه الهاويه. فيذهب به الى الهاويه فيهوي فيها حتى ينتهي الى قعرها، فيجدها كذلك هناك. فيهوي فيها حتى ينتهي الى قعرها فيجدها هنالك كهيئتها، فيحملها فيضعها على عاتقه، فيصعد بها الى سفير جهنم حتى اذا راى انه قد برج ذلت فهوى في اثرها بدل الابدين. قال: والامانه في الصوم، والامانه في الوضوء، والامانه في الحديث، واشد ذلك الودائع. فلقيت البراء فقلت: ولا تسمع الى ما يقول اخوك عبد الله؟ فقال: صدق. شريك قال شريك. وحدثنا عياش العامري عن زادان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولم يذكر الأمانة في الصلاة وفي كل شيء. إسناده جيد ولم يخرجوه. ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن زيد بن عوف عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانه نازلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القران فعلموا من القران وعلموا من السنه. ثم حدثنا عن رفع الامانه فقال: ينام الرجل النومه فتقبض الامانه من قلبه، فظل اثرها مثل اثر الوكس، فتقبض الامانه من قلبه، فيظل اثرها مثل اثر المجل كجمل عند حرجته على رجلك تراه منكبرا وليس فيه شيء. قال: ثم اخذ حصا فدحرجه على رجليه. قال: فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال: ان في بني فلان رجلا امينا، حتى يقال للرجل: ما اجلده واظرفه وعقله، وما في قلبه حبه من خردل من ايمان. ولقد اتى علي زمان وما ابالي اياكم بايعته، ان كان مسلما لا يردنه علي دينه، وان كان نصرانيا او يهوديا لا يردنه علي ساعيه. فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وأخرجه في الصحيحين من حديث الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن الريعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الله بن عمرو

أي إن في النظر إلى خلق السماوات والأرض دلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد، لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وهذه الأراضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها، إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام، كما قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. وقال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود صلوات الله وسلامه عليه مما آتاه من الفضل المبين وجمع له بين النبوة والملك المتمكن والجنود ذوي العدد والعدد وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال والراسيات الصم الشامخات وتقف له الطيور السارحات الغاديات الرائحات وتجوبه بأنواع اللغات. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم. وتقف له لا الطيور السارحات. وتقف له ايوه انبساط وتقف له الطيور السارحات والغاديات والرائحات. تو تو أي الطيور السارحات والغاديات والرائحات وتجاوبه بأنواع اللغات. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقراءته ثم قال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وتر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ومعنى قوله أوبي أي سبحي، قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد، وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي بلسان الحبشة. وفي هذا نظر، فإن التأويب في اللغة هو الترجيع، فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها. وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه الجمل في باب النداء منه: يا جبال أوبي معه أي سيري معه بالنهار كله. يا جبال أوبي معه أي سيري معه بالنهار كله، والتأويب سير النهار كله، والإساد سير الليل كله. وهذا لفظه هو غريب جدا لم أجده لغيره، وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ في اللغة لكنه بعيد في معنى الآية هنا. والصواب أن المعنى في قوله تعالى أوبي معه أي رجعي معه مسبحة معه كما تقدم، والله أعلم. وقاله سبحانه: وألنا له الحديد. قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم: كان لا يحتاج أن يلقيه نارا ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط. ولهذا قال سبحانه: أن اعمل سابغات، وهي الدروع. قال قتادة: هو أول من عملها من الخلق، وإنما كانت قبل ذلك صفائح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا ابن سماعة قال حدثنا ابن ضمرة عن ابن شوذة بن أنه قال: كان داود عليه السلام يرفع في كل يوم درعا فيبيعها ب6000 درهم، 2000 له ولأهله، و4000 درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري. خبز الحوارة. الحوارة. خبز الحوارة. وقوله: وقدر في السرد، هذا إرشاد من الله تعالى نبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع. قال مجاهد في قوله تعالى: وقدر في السرد، لا تدق المسمار فيفلق في الحلقة، ولا تغلظه فيقلق في الحلقة، ولا تغلظه فيفصمها، واجعله بقدر. وقال الحكم بن عتيبة: لا تغلظه فيفصم، ولا تدقه فيقلق. وهكذا روي عن قتادة وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السرد حلق الحديد. حلق الحديد. وقال بعضهم: يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق. واستشهد نعم مسمورة الحلق إذا كانت مسمورة الحلق. واستشهد بقول الشعري: عليهما مسرودتان قضاهما داود، أو صنع السوابغ تبع. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر، وفيه كلام عن أبي إلياس عن وهب بن منبه: ما مضمونه؟ أن داود عليه السلام كان يخرج متنكرا فيسأل الركبان عنه وعن سيرته، فلا يسأل أحد إلا أثنى عليه خيرا في عبادته وسيرته ومعدلاته صلوات الله وسلامه عليه. قال وهب: حتى بعث الله ملكا في صورة رجل فلقيه داود فسأله كم وعدله وعدله عدله عدله صلوات الله وسلامه عليه. قال وهب: حتى بعث الله ملكا في صورة رجل فلقيه داود عليه السلام فسأله كما كان يسأل غيره فقال هو خير الناس لنفسه ولأمته إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملة. قال ما هي؟ قال يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين، يعني بيت المال. فعند ذلك نصب داود عليه السلام إلى ربه في الدعاء أن يعلمه عملا بيده يستغني به ويغني به عياله، فألان له الحديد وعلمه صنعة الدروع فعمل الدرع فهو أول من عملها فعمل الدرع وهو أول من عملها. فقال الله عز وجل أن يعمل سابغات وقدر في السرد، يعني مسامير الحلق. قال وكان يعمل الدرع الحلق. قال وكان يعمل الدرع فإذا ارتفع من عمله درع باعها فتصدق بثلثها واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله، وأمسك الثلث يتصدق به يوما بيوم إلى أن يعمل غيرها. وقال إن الله أعطى داود شيئا لم يعطه غيره من حسن الصوت، إنه كان إذا قرأ الزبورة تسمع الوحش حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر. وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته، وكان شديد الاجتهاد، وكان إذا افتتح الزبورة بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير وكأن قد أعطي 70 مزمارا في حلقه. وقالوا نعم، فكان قد أعطي وكان قد أعطي 70 مزمارا في حلقه. قوله عز وجل واعملوا صالحا أي في الذي أعطاكم الله من النعم إني بما تعملون بصير، أي مراقب لكم بصير بأعمالكم وأقوالكم لا يخفى علي من ذلك شيء. وقوله عز وجل ولسليمان الريح غدوها ورواحها شهر وأسلنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان من تسخير الريح له تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر. قال الحسن البصري كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل استخرة يتغدى بها ويذهب رائحا من استخرة فيبيت بكابلة، وبين دمشق واستخرة شهر كامل للمسرع، وبين استخرة وكابل شهر كامل للمسرع. وقوله عز وجل وأسلنا له عين القطر. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني وقتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد القطر النحاس. قال قتادة كانت باليمن فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان عليه السلام إيه؟ قال السدي وإنما أسيلت له 3 أيام. قوله سبحانه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن الله، أي بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك. ومن يزغ منهم عن أمرنا أي ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة نذقه من عذاب السعير وهو الحريق. وقد ذكر ابن أبي حاتم هنا حديثا غريبا فقال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم استمر صلى الله عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجن على 3 أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. رفعه غريب جدا. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا حرمز قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني بكر بن مضر عن محمد عن ابن أنعم أنه قال الجن 3، صنف لهم الثواب وعليهم العقاب، وصنف طيارون فيما بين السماء والأرض، وصنف حيات وكلاب. قال بكر بن مضر ولا أعلم إلا أنه قال حدثني أن الإنس 3، صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة، وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وصنف في صور الناس على قلوب الشياطين. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن إسماعيل عن الحسن أنه قال الجن ولد إبليس والإنس ولد آدم، ومن هؤلاء مؤمنون وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولي الله، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان. وقال سبحانه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، أما المحاريب فهي البناء الحسن وهو أشرف شيء في المسكن وصدره. وقال مجاهد المحاريب بنيان دون القصور، وقال الضحاك هي المساجد، وقال قتادة هي المساجد القصور، وقال ابن زيد هي المساكن، وأما التماثيل فقال عطية العفي والضحاك والسدي والتماثيل الصور. قال مجاهد وكانت من نحاس، وقال قتادة من طين وزجاج. وقول سبحانه وجفان كالجواب وقدور الراسيات، الجواب جمع جابية وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء، كما قال الأعشى ميمون بن قيس تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفاق. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كالجواب أي كالجوبة من الأرض. وقال العوفي عنه كالحياض. وكذا قال مجاهد والحسن وقتالة والضحاك وغيرهم. والقدور الراسيات أي الثابتات في أماكنها لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها لعظمها. كذا قال مجاهد والضحاك وغيرهما. وقال عكرمة أثافيها منها. وقوله عز وجل اعملوا آل داود شكرا أي وقلنا لهم اعملوا شكرا على ما أنعم عم به عليكم في الدنيا والدين. وشكر مصدر من غير الفعل أو أنه مفعول له على تقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية كما قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. قال أبو عبد الرحمن الحبولي الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله شكر وأفضل الشكر الحمد. رواه ابن جرير ورواه هو وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه قال الشكر تقوى الله والعمل الصالح. وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل. وقد كان آل داود عليه السلام كذلك قائمين بشكر الله قولا وعملا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن ثابت البناني أنه قال كان داود عليه السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي فغمرتهم هذه الآية اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وقد روى أبو عبد الله بن ماجة من حديث سنيد بن داود قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان بن داود لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. وروى ابن أبي حاتم عن داود عليه السلام هنا أثرا غريبا مطولا جدا. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا أبو يزيد فيض بن إسحاق الرقي قال فضيل في قول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا فقال داود يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك قال الآن شكرتني حين علمت أن النعمة مني. وقوله عز وجل وقليل من عبادي الشكور إخبار عن الواقع. قوله سبحانه فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام وكيف عم الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سأته كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد مدة طويلة نحو من سنة فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرض ضعفت وساقط إلى الأرض. وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة. تبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك. قد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب وفي صحته نظر. قال ابن جرير حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن السائب عن سائر بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان سليمان نبي الله عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسمك فتقول كذا فيقول لأي شيء أنت فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت. فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها ما اسمك قالت الخروب قال لأي شيء أنت قالت لخراب هذا البيت. فقال سليمان اللهم عم على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا ميتا والجن تعمل فأكلتها الأرض فتبينت الإنس أن الجن لا لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين. قال وكان ابن عباس يقرأها كذلك قال فشكرت الجن الأرض فكانت تأتيها بالماء. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث إبراهيم بن طهمان به وفي رفعه غرابة ونكارة والأقرب أن يكون موقفا. وأعطى ابن أبي مسلم الخراساني له غرابات وفي بعض حديثه نكارة. وقال السدي في حديث ذكره عن ابن مالك عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان نعم سيد وفي بعض حديثه نكرة وفي بعض حديثه نكرة صلى الله عليه وسلم مش نكارة أنا عندي نكارة الله عليك سيدي. وقال السدي في حديث ذكره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان سليمان يتحرر في بيت المقدس سنة وسنتين